اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من إتمام القرآن. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال قائمين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك ناظرين وعلى الصراط عابرين وعلى حوض نبيك واردين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وعن النار سترا وحجابا وإلى الجنة قائدا وإلى الخير دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجد علينا بمغفرتك ورحمتك ورضوانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعلنا ممن وفرت له أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند الثواب من الحائزين وعند الجزاء من الحائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فقذفته في الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك ورفعوا وكف الضراعة إليك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فاعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وأعطهم ولا تحرمهم وقل لهم ولا تكن عليهم واجعل هذا الشهر شاهدا لهم لا شاهدا عليهم واجعل القرآن شفيعا لهم يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من رحمة وخير وبر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. نسألك يا الله أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم اكلأه برعايتك، وأسبق عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى، اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، اللهم أقر أعيننا بالمسجد الأقصى في ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.